أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه اختار في المقام عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فاستدل على ذلك بتمهيد مقدمات، فذكر في المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متضادة ولا يمكن اجتماع اثنين منها في موضع واحد، ولأجل ذلك يرى هذا الامتناع أي استعالة اجتماع حكمين في موضع واحد من يرى جواز تعلق التكليف بما لا يطاق وبأمر مستحيل، فإن هذا من جهة أن نفس التكليف ممتنعون. ومن أنكر التخفين والتقبيح العقليين لا ينكر المحال العقلي كاجتماع النقيزين أو اجتماع الزدين أو الدور أو التسلسل، وإنما كلامه في العقل العملي لا في العقل النظري. ولا ينكر إدراك العقل استحالة جملة من الأمور ومن موارد هذه الأمور. موردنا هذا إذا فرضنا أن شيئا اتصف بالوجوب من قبل المولى، أين هذا الشيء لا يمكن أن يتصف بالحرمة أو بالإباحة، فثبوت أحد الحكمين يستلزم عدم ثبوت الحكم الآخر لا محالة. هذا ما ذكره في المقدمة الأولى. ثم ذكر أن الأحكام إنما تتعلق بواقع ما يصدر من المكلف من الأفعال لا بألفاظ تلك الأفعال ولا بالعناوين الانتزاعية التي لا يهاجيها شيء في الخارج، فإنما يكون من قبيل الخارج المحمول، يعني يحمل على الذات وخارج عن مرحلة الذات، إنما يحمل على ذلك باعتبار من الاعتمارات وبانتزاع عقلي، بحيث لو قطع النظر عن هذا الاعتبار لم يكن بإزائه شيء في الخارج. هذه العناوين الانتزاعية التي ليست من الماهيات المتأصلة، لا تكون هذه العناوين متعلقة للأحكام، كما أن الألفاظ الأفعال لا تكون متعلقة للأحكام، وإنما الحكم يتعلق بواقع ما يصدر من المكلف خارجاً. قلنا إن اللفظ أيضا بما هو لفظ فعل صادر من المكلف لا بد من أن يتعلق به حكم، ولكن مقصوده قدس الله نفسه أن الحكم المتعلق بمسمى هذا اللفظ ذلك الحكم لا يصل إلى لفظه. إذا كان القمار محرما لا يكون لفظ القمار محرما، وهكذا سائر المحرمات الإلهية، بل الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية التي يصدر من المكلف، فالمولى يبعث إلى تلك الأفعال أو يصدر عن تلك الأفعال أو يرخص له، فيكون له الخيار في الفعل بعد الترك مع ترجيح جانب الفعل كما في المستحبات، أو ترجيح جانب الترك كما في المكروهات، أو بلا ترجيح كما في المباحات. فالعناوين العمدة هذه النقطة، العناوين بما هي عناوين لا تكون متعلقة للحكم الشرعي، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الحكم للإشارة إلى واقع ما يصدر من المكلف، ويكون هذا العنوان منتزعا من ذلك الفعل في الحقيقة المأمور به وذلك الفعل المنهي عنه وذلك الفعل. فإذا أمرنا بالصلاة مثلا مفهوم الصلاة الذي هو من المفاهيم الانتزاعية هذا لم يتعلق به أمرون، وإنما الأمر تعلق بواقع هذا العنوان وبما ينتزع منه هذا العنوان من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. هذه الحقائق التي هي من الماهيات المتأصلة وتصدر من المكلف خارجا، الأمر يتعلق بهذه الحقائق وبهذه الماهيات لا بعنوان الصلاة بما هو عنوانون، بل بما هو كاشف وهاكن عن تلك الحقائق الخارجية. وكذلك في الغسل، إذا نهينا عن عنوان الغسل فليس هذا العنوان بما هو عنوان انتزاعي متعلقا للتحريم، بل متعلق التحريم هو الشرب أو الأكل أو اللبس أو المنام أو غير ذلك من التصرفات التي تصدر من غير المالك في مال الغير بغير إذنه. المحرم هو ذلك التصرف، والغسل عنوان انتزاعي ينتزع من هذه الأفعال الخارجية. فالعنوان بما هو عنوان لا يكون متعلقا للحب. ثم ذكر في المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، قد ينطبق عناوين على شيء واحد كما هو الحال في مثل العالم والحاشمي مثلا، ينطبق عنوانان على شخص واحد، زيدون هاشميون، زيدون عالمون، زيدون عادلون و غیر ذلك من العناوین. اخو بکر ابن عمرو ابو خالد و غیر ذلك. جميع هذه العناوین تنطبق على شخص واحد باعتبارات متعدده، و تعدد هذه العناوین لا يستلزم تعدد المعنول، بل المعنول شيء واحد وله عناوين كثيرة. بل ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن انتزاع عناوين عديدة من الذات البسيطة من جميع الجهات، ليست فيه جهة دون جهة، وليست فيه شائبة تركيب، بسيط من جميع الجهات، ومع ذلك الاعتبارات المتعددة ينطبق عليه عناوين متعددة. فيقال الله سبحانه عالم باعتبار أن جميع الأشياء منكشفة لديه سبحانه، باعتبار انكشاف الأشياء يصدق عليه عنوان العالم، وباعتبار سلطنته سبحانه وإحاطته بالموجودات يقال قادر ومحيط. فهذه العناوين تنطبق على الموجود الواحد البسيط من جميع الجهات، مع أن العناوين متعددة. وكذلك في صفاته الفعلية فيقال قابل خالق رازق باسط مانع قابض وغير ذلك من الصفات. باعتبار صدور الخلق من يقال خالق، باعتبار اعطائه الرزق يقال رازق وهكذا. فتعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنى بوجهين، يمكن أن يكون الموجود الواحد متصفا بصفات متعددة، كل صفة ينفزع من ذلك الموجود باعتباره. ثم ذكر بعد هذا في المقدمة الرابعة أن الموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، وذلك لأن الماهية الشخصية لا محالة فرد من ماهية النوعية المألفة من جنس ومن فصل. لا يمكن أن ينطبق ماهيتان أي نوعان على شخص واحد، وذلك لأن كل فصل بنفسه يباين الفصل الآخر، ولو فرزنا بينهما جهة جامعة تسمى بالجنس. فمثل الإنسان والبقر، الإنسان متفصل بفصل والبقر متفصل بفصل آخر، كل منهما حد وجودي لصنف من الموجودات. فمثل مثل ذلك لا يمكن أن ينطبق هذان العنوانان على موجود واحد فيقال إن هذا الموجود إنسان وهو بقر، وذلك للتنافي بين الفصول. والتعاند بين الفصول يعني هذا الموجود الشخصي ما قتل نظرا خصوصياته الشخصية لا محالة محدود بحد وجودي ينتزع منه عنوان الإنسان، أو حد وجودي آخر ينتزع منه عنوان البقر. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محدودا بحدين متباينين، وهذا من أوضح الواضحات. كما أن الأجناس بينها تعاند وتنافي، لا يمكن أن يكون الكيف مصداقا للكم ولا الكم مصداقا للكيف، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأعراض، أو الكيف يكون مصداقا للجوهر أو الجوهر يكون مصداقا للكيف. كما أن الأجناس متباينة ومتفاوتة، ولا يمكن الصدق اثنين منها على موجود واحد إلا في الأجناس الطولية كالحيوان والجسم والجوهر. الجنسان المتقابلان لا يمكن صدقهما على شيء واحد، كذلك النوعان من جنس واحد. فالموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، يعني داخلة تحت نوع واحد، له جنس وله فصل يتميز بالفصل عن سائر الأنواع. وإن كان في الجنس مشتركا بين نوعه وسائر الأنواع، إلا أن له جهة مائز، هذه الجهة وهي جهة الميز المعبر عنها بالفاس معاند لجهة ميز أخرى التي بها يتحقق الفاس بالنسبة إلى النوع الآخر. والسر في ذلك ما ذكرناه أن الفصول تنتزع من حدود الوجودات الخارجية، وكل وجود يكون له حد واحد لا محالة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محدودين بحدين، وهذا خلفون. فالموجود بوجود واحد إذا كان له ماهية واحدة كما هو المفروض، إذن لا يبتني هذا النزاع كما ذكرناه قبل على أصالة الوجود وأصالة الماهية. وإن كان قد ذكر هذا في الفصول على ما نسبه إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لا يبتلي هذا النزاع على ذلك النزاع بدعوى أننا إذا قلنا بأسالة الماهية فماهية الغصب غير ماهية الصلاة، لا مانع من أن يكون إحدى الماهيتين مأمورا بها والماهية الأخرى منهيا عنها. وأما إذا قلنا بأسالة الوجود بما أن الوجود واحد لا يمكن أن يكون الوجود الواحد مركزا للأمر والناس، هذا باطل جزما، فإن الوجود له ماهية واحدة. إذا كان الوجود واحدا الماهية أيضا واحدة، وليست الصلاة والغسل من قبيل الماهيات بل من قبيل العناوين الانتزاعية كما ذكرناه، التي لا يحازيها شيء في الخارج، وإنما ينتزع من الأمور المتأصلة. فلو فرضنا أن الوجود واحد الأمر المتأصل أيضا واحد. إذا قلنا بأسالة الماهية تلك الماهية واحدة، إذا قلنا بأسالة الوجود ذلك الوجود واحد. لو فرضنا أن الماهية متعددة فالوجود أيضا متعدد، لأن الماهيتين لا توجدان بوجود واحد. فهذا البحث أجنبي عن بحث أصالة الوجود والماهية بالكلية، كما أنه أجنبي عن بحث اتحاد الجنس والفصل وأن التركيب بينهما اتحادي، أو أن التركيب بينهما انزمامي، يعني الجنس موجود بوجود والفصل موجود بوجود آخر، وأحد الوجودين منضم إلى الوجود الآخر. هذا البحث أيضا أجنبي عن محل الكلام، سواء قلنا بأن التركيب بين الجنس والفصل تركيب اتحادي، أو أن التركيب بينهما تركيب انزمامي. على كلا التقديرين مسألتنا هذه أجنبية عن تلك المسألة، وذلك لأن نسبة المأمور به إلى المنهيان ليس نسبة الفصل إلى الجنس، ليس الغصب جنسا والصلاة فصلا، أو الصلاة جنسا والغصب فصلا. ليكون النزاع في جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع مبنيا على ذلك النزاع، بل هما عنوانان انتزاعيان ينتزع من شيء واحد، وذلك الشيء الواحد مؤلف من جنس وفصل ينطبق عليهما معا، عنوان الصلاة وعنوان الغسل. فهذان العنوانان من العناوين الانتزاعيه بل ادراجهما في باب الجنس والفصل بلا وجه. رتب على هذه المقدمات انه لا يمكن اجتماع الامر والنهي، وذلك لان عنوان الصلاه ولفظ الصلاه لم يتعلق به الامر، كما ان عنوان الغسل ولفظ الغسل لم يتعلق به النهي، وهذا واضح. وبمقتضى المقدمه الثالثه هما ينطبقان على شيء واحد، لان تعدد العنوان لا ينافي وحدة المعنوان ولا يقتضي وحدة المعنوان، يعني تعدد المعنوان، بل يمكن أن ينطبق عنوانان على شيء واحد. فليس هنا أمران أحدهما يكون صلاة والآخر يكون غصبا، بل هذا الموجود الخارجي، هذه الحركة الخارجية ينطبق عليها أنها صلاة وينطبق عليها أنها غصب، و تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المنزل، فالمنزل واحد و هو مرکز الامر و النهی و هو موجود بوجود واحد و له ماهیت واحد لا ماهیتان. و حیث فرضنا فی المقدمه الاولى ان الاحکام الخمسه متضاده فاجتماع الوجوب و التحریم فی ذلك المنزل الذي ينطبق عليه عنوان الصلاه و عنوان الغسل يكون من اجتماع الزدين و هو المحال اذن لابد من رفع اليد اما عن الامر او عن النهي ولا يمكن الالتزام بثبوتهما معا. هكذا اعتاد قدس الله نفسه و هو احسن ما قيل في المقام في مقام بيان الامتناع و نتكلم في نقده ان شاء الله تعالى.